وقفنا على إنا أعتدنا جهنم من الكافرين نزلا. طيب قال أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذه أخذناها. نعم. ثم قال بعد إنا أعتدنا جهنم من الكافرين نزلا. طيب طيب سلام عليكم. أيه أفتح لك إنا أعتدنا جهنم من الكافرين نزلا. أعتدنا ما معنى أعتدنا؟ أصلها أعددنا وقلبت الدال أضغمت تاء في الدال، لكن هل لها في المعنى تأثير؟ لا لا، هذه علة صرفية بس ما لها تأثير. كذا يا شيخ؟ أيه. طب لو كبرنا الصوت خلاص كده نشوف كيف يتكلم. طيب طيب يا شيخ، هنا قال إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. النزل هو هنا عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. ما يعد للضيف يحتمل أمرين. إيه، إما المنزل المكان المكان أو ما يعد للضيف أو الضيافة. الضيافة كما قال يوسف عليه السلام وأنا خير المنزلين المنزلين. فأيهما يكون المعنى هنا؟ المنزل المكان. طيب وعلى أي شيء بأي شيء استدللت؟ هي ممكن الاثنين بس يكون فيه تهكم. تهكم تهكم في الجميع. إيه لكن لكن لكن تحمل على الأمرين. إيه حتى التي بعدها تحمل على الأمرين. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب يعني إذا يكون ضياء يعني لا يمنع أن تحمل على الأمرين. إيه لكن من باب التهكم. يعني اعتدنا لهم نزلا ضيافة وأيضا أنها منزلا، لكن منزلا ليس على التهكم، تكون على التهكم. لا من باب بيان الجزاء. أي منزلا. لكن أنا هنا أريد أن أربط بينها وبين ما قبلها. يعني هذا التذييل ما علاقته بالذي قبلها؟ لا، قوله أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هم أخذوا يعني الآلهة أولياء لهم ينصرونهم ويجازيهم الله بنار، وهؤلاء الأولياء ما ينصرون. صح، لأن الذي يبتغي الولي ماذا يريد منه؟ يريد منه النصرة، يريد منه الضيافة والمكانة. فبين أنه أمرهم عكس ذلك، جهنم هي ضيافتهم عكس ما يريدون من وليهم، وهي منزلهم عكس ما يريدون أن يأوون إلى وليهم. صحيح. طيب بعد ذلك قال قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هنا هذه الآية افتتحت بالأمر قل، وهذا يدل على أهمية الأمر. ثم استفهم، والاستفهام أيضا في شحذ الهمم يدل على أيضا على أهمية، حتى يكون الجواب بعد تفكير. لكن لو قلنا نفس الكلام ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ نفسه. هؤلاء الذين كانوا يطلبون الأولياء والولاية فيها النصرة وفيها الضيافة ونحو, بين أنهم ليس لهم ذلك, ثم بين أن صفقتهم خاشة لأنهم هم يريدون الولاية والنصرة, فبين أن صفقتهم هذه خاشة, فقال قل هل ننبئكم. أو الشيخ فيها أو تكون فيها مناسبة تدليل السورة, فإنه ذكر يعني زي نهاية السورة بالكفار المؤمنين, يعني بمن ينتفع بمواعظ السورة ومن لم ينتفع بها. قصدك في سياق السورة؟ إيه بالنسبة لسياق السورة. سياق السورة صحيح, سياق السورة يعني هذا آخر شيء يذكر في السورة. سياق السورة صحيح, وسيأتي بيان زيادة بيان لهذا, وأن الله يجزاك خير شكرا. وأن أن أن أن أن السورة في البداية ماذا قال عز وجل؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يبشر المؤمنين وينذر الكافرين وينذر, فبين البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين وختمها بذلك. هذا صحيح, هذا صحيح. وأيضا ستجدون أن السورة سترد الصدر العجز على الصدر أكثر من موضع, هذا أحدها, سترد العجز على الصدر بأكثر من موضع, هذا واحد منه. وذكر في آخر آية قال فلا نقيم لهم يوم القيامة. إيه نعم, هو آخر الأمر. فقال هنا قل هل ننبئكم, طبعا هنا قال قل هل ننبئكم, ما قال قل هل أنبئكم. وننبئكم هنا هل هو الضمير لله عز وجل ولا مشترك, يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يعني هو وينسب إلى ربه, أو الدلالة على التعظيم؟ يعني أنا أقول إن الدلالة لله سبحانه وتعالى هي الأولى هنا, لأنه هو قبله قال إنا أعتدنا, فالله سبحانه وتعالى إذن كل التعظيم هذا, والتعظيم ماذا يفيد؟ يفيد عظم العذاب. إذن هذا كله التفخيم الآن, قل هل ننبئكم العظمة. طيب هنا قال هل ننبئكم بالأخسرين؟ إذا شيخ أنا سم النبأ هو الخبر العظيم, ليس فيه خبر. يا سلام, هذا جيد. اللي هو قال هل ننبئكم, وإذا قال ننبئكم من تفعيل ولم يقل ننبئكم. كيف التضعيف الكلمة, التضعيف يعني في الصيغة, الصيغة يعني. إذا عندنا هنا قل وهل وننبئ المادة الكلمة نفسها المعجمية النبأ وهو الأمر العظيم, ثم الصيغة ننبئ ابن العظمة, ثم الصيغة الفعل نفسه بالتضعيف. هذا كم, هذه كم ذولي؟ خمسة. قلوا هل ونون العظمة ومادة الفعل نفسه وصيغة الفعل, ومعرفة هذه الأشياء جيدة, اللي هي يعني معرفة حالة الشيء إلى أصله. هل ننبئكم, صحيح. طب بعدين قال بالأخسرين, ما قال بالخاسرين, قال بالأخسرين, والتفضيل أيضا فيه مبالغة, بالأخسرين. طيب ومادة الفعل نفسه, مادة الفعل الخسارة وش تدل عليه؟ بالأخسرين هم الذين يعني ما انتفعوا بسعيهم. الخاسر هو الذي يبتغي صفقة, يريد تجارة, يريد ربح, هذا يدل على أنهم خسروا من حيث أرادوا الربح. يعني نفس مادة الفعل تدل على شديد العذاب, على شدة العذاب أيضا. قال الأخسرين, وهذه أيضا ما مادة الفعل وصيغته التفضيل, بالأخسرين أعمالا. وش يعني؟ ها؟ إذا كان عفل تفضيل لا يأتي مثلا ماهو وفضل عليه، فإذا أجر بعض الماء يكون للمبالغة، يعني يكون فيه زيادة الصفة. كهنا يعني مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مثلا، ما في مفضل عليه، وإنما المراد تقرير الصفة والمبالغة فيها، صح؟ هذا شيء معروف. يعني هنا يعني من صيغة التفضيل، ومن أنه ما في مفضل عليه، أظن هذا واضح شباب. الحين اسم التفضيل الأصل فيه أنه يقارن بين شيئين، محمد أطول من خالد مثلا، لكن إذا كان ما فيه تفضيل مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما بالنار حسن عشان نقول أحسن، صح ولا لا؟ ما فيه، وإنما المقصود المبالغة في تقرير حسن الجنة، تقرير الصفة، المبالغة في زيادة في تقرير الصفة، هذا منها. طيب هم يذكرون معنى ثالث للتفضيل، ويقولون دلالة على البعد، زي قالوا العالم خير من أن يكذب أو أبلغ من أن يكذب، ما هو شيء ذكر التفضيل هنا؟ أعد الكلام معلش. يعني في التفضيل يقولون في ويؤتى بالتفضيل أيضا لدلالة على البعد، على البعد، على البعد. قالوا العالم أبلغ من أن يكذب أو خير من أن يكذب. طب هذا نفس الكلام، المبالغة في النفي، مبالغة. طيب قال هنا إذن هنا بالأخسري نأخذ اسم التفضيل نفسه، وأن المفضل عليه لم يذكر، ومادة الفعل أعمالا، بالأخسرين أعمالا. هنا قال لم يقل بأنكم أخسرون أعمالا، بإيش قال الشيخ؟ لم يقل بأنكم، يعني قلنا ما ثم فصل في التمييز، يعني مثلا يقول بالإضافة. ما معلش أعد تداخلت علي. أيوة يا شيخ، قال مثلا يمكن أن يضيف هذا بدون ذكر التمييز، يعني يقول بالأخسرين فقط، لا ها مثلا بأخسر الأعمال. ها احنا قلنا اسلوب التمييز وماذا يفيد؟ في ابهام، في بعض الابهام اذا في يعني كان ذكر شيء، كان ذكر شيء مرتين، يعني قال الاخسرين ومفسره اعمالا، يعني ايضا اسلوب التمييز اعمالا تعرب تمييز، وفيها يعني هذا اخذ سبق معنا اكثر من مره. طيب ان لم ياتي التمييز ماذا سيكون؟ بالأخسرين بأخسركم عملا مثلا، لكن هنا على أسلوب التمييز يكون هذا غرضه، والله أعلم. أو لو اكتفى بالأخسرين، لكن قال بالأخسرين أعمالا أو بالذين عملهم خاسر أو نحو ذلك يختلف. أنت ماذا قلت يا شيخ؟ أنا قطعت كلامك. ممكن نقول هل فيه التفات؟ التفات؟ اللي هو؟ بالأخسرين أعمال، يعني جاء بضمير الخطاب إلى الغالب، يعني لم يقل بأنكم أخسرون أعمال، قال بكل هذه بالأخسرين. إيه يعني هنا لم يعني كانهم غايبون. نعم. يعني يأتي بعد والذين ظل ساعة. يعني ما قال خلنا نبيكم بأخسركم. أيوة. بأخسركم عملا أو أخسركم أعمالا. يقول هنا في أنا أقرأ لكم الكلام من هذا، يقول قال هل نبيكم بأنكم، قال وقوله بالأخسرين أعمالا إلى آخره، يقول بالعشور تمليح. هذا عندك شيخ النسخة في العشور؟ تمليح. إذ عدل فيه عن طريق الخطاب بأن يقال لهم هل نبيكم بأنكم الأخسرون أعمالا، إلى طريقة الغيبة بحيث يستشرفون إلى معرفة هؤلاء الأخسرين، فما يروعهم إلا أن يعلموا أن المخبر عنهم هم أنفسهم. يعني ما قال هل نبيكم بأنكم استعمل أسلوب الغيب، وهذا في تفخيم ما في شك. صحيح صحيح، يعني قال الأسلوب نفسه اللي هو عدول الأسلوب الغيبة، هل نبيكم بالأخسرين أعمال وهم هم. ثم قال أيضا الذين ضل سعيهم، لكن أنا قبل ما معنى تمليح؟ يقول تمليح يا شيخ النسخة ذي اللي معك، أنا نسخة ذي قديمة. لا هي ما في تفرق بينهم. ما أولها؟ صفحة تكمل عندك 45 46 46 نفسها. لا لا لا، بس ليست في أولها بمعنى لا، هي الصف آخر. صف آخر صف آخر، لأن أنا قلت سقط هذه النسخة؟ إيه أبى أشوف وأعلمكم موجود عندك ولا لا. طيب من المطبع هنا تونس؟ إيه سحنون. طيب هو تمليح يعني ما بال وأخوان؟ إيه عند الحق البلاغ خشوف. تمليح، التمليح ما هو؟ مر عليك يا شيخ؟ تمليح شيخ؟ إيه تمليح. تمليح مرة ولكن تمليح؟ لا تمليح. أنا من الملاحظ يعني نكتة، معنى نكتة؟ مر عليك هذا يا شيخ؟ تمليح؟ إيه علم القرآن. شوف لا علوم القرآن برهان أذقان. أنا حقيقة ما مر علي تمليح، ما أدري يعني يمكن مر علينا فيه شو، لكن ممكن شيخ هذا تحليل وتحديث ممكن فيه. ما اسم الكتاب؟ تحرير التحبير. التحبير التحبير لابن أبي الأصبع. التحبير تحرير التحبير. تحرير التحبير لمن؟ ابن أبي الأصبع. اي هو هذا. طيب هذا هو على كل حال، وذاك مثل هذا علم القرآن يمكن أن يكون فيه، لكن ما هي مشكلة. خلنا نمشي نجعل الله يبنى لك التحبير. طيب طيب قال بعدها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الأخسرين أعمالا هم الذين، وهنا أيضا ننظر إلى جملة الصلة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ما معنى ضل؟ ضاع سعيهم. ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل ابن جاب الشنقيط رحمه الله يقول ظل بطل واضمحل، وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات. يقول ظل يطلق ثلاثة إطلاقات، الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، والثاني الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، ومنه قول العرب ظل السمن في الطعام، والثالث الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع، مثل ووجدك ضالا فهدى، قالت الله إنك في ضلالك القديم. هاتوا معي يا شيخ. الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق، والثاني بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، والثالث الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع. يا أخي التشقيقات هذه وش رأيكم فيها؟ شيء يكون مقارن مشترك وذهاب يعني ذهاب عن الجادة، فيشمل الثلاثة كلها. أيوة. يعني أنا أعتقد أن تشقيق المعاني هكذا وتشقيقها زي كم الأولى جمع الأولى جمعها وليس تفريقها. أول شيء سامي شيء هذا الأشباب وما أذكر أي على كل حال ابن فارس هنا أتى بكلام جيد أحسن من الراغب، وهو يقول ابن فهرس الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. ثم قال ومما يدل على أن أصل الضلال ما ذكرناه هو قولهم وظل الميت وظل الميت إذا دفن، وذلك كأنه شيء ضاع واستهلك ذهب في الأرض. ويقولون ظل اللبن في الماء ثم يقولون استهلك، ظل اللبن في الماء إذا استهلك فيه، أو ظل الماء في اللبن، أو ظل السمن في الطعام إذا استهلك فيه. فإذن هو يقول إن إن إن هذا أصل يدل على ضياع الشيء، ضياع الشيء وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. فالضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق هو ضياع الشيء في غير حقه، والضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال هو ضياعه في غير حقه، وكذلك الضلال بمعنى الذهاب عن علم الحقيقة هو نفس الكلام. فما ما نشوف انه يعني لنا حاجة اننا نشقق. فهنا ما لا يكون قوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول قال هل نبكم بالأحسان أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولا الآن كم جملة في الكلام هذا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين، كم جملة في بيان خسرانهم يعني؟ إيه لا يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ذكر ثلاث جمل. إيه الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكل هذا من العذاب الذي الله عز وجل جعله عليهم. فقال قوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، هذه جملة انتهينا منها. ثم قال الذين ضل سعيهم، فظل بمعنى ضاع واضمحل. واستهلك، وهذا غبن، هذا غبن كبير أن يكون كأنه جمعه ثم تفرق عليه وضاع، أفاده ضل. ثم قال سعيهم، ما قال عملهم، قال سعيهم، والسعي فيه الجهد، فيه بذل الجهد وفيه سرعة وفيه مبادرة ونحو ذلك. قال ظل سعيهم، فهم مجتهدون يسعون. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه الثالثة هذه أشد. وما معنى يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ يعني الذي يعمل على غير الهدي المنزل ويظن أنه على الطريق وعلى الصواب أو أنه على الحق، يعني يرتكب الباطل وهو يظن أنه محق. نعم زين له ذلك كذا. إيه؟ يعني يفعل الباطل وهو يحسب أنه ويجتهد فيه وهو يحسب أنه على حق، هذا أكبر غبن يصيب الإنسان. ولكن هنا كيف يعني يكون يحسب أنه يحسن صنعا ويؤاخذ بذلك؟ فإذا قال يا ربي أنا ظننت هذا هو الحق، ألا يعذر بهذا؟ هل يؤاخذ وهو يحسب أنه يحسن صنعا؟ لم يكن خالصا في الطلب، ما الآية ما لم يكن خالصا في الطلب، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فسرتها آية النمل زين لهم زين لهم أعمالهم ويحسبون أنهم مهتدون. الآية الأخرى يظن أنه مهتد سم هو حسبان هذا والشيء ثاني هذا الحسبان ليس بدليل فقط وثالث هو مقابل العلم يعطيهم يعني الوحي صريحا ثم يخالفونه ويحسب أنه على الحق. يعني ما يعذر هذا الذي يحسب أنه على الحق؟ لا يعذر. ولو قال يا ربي أنا ظننت أني على حق. أيوة. إذا أنا لا يغني من الحق شيء. وهذا صحيح. لابد أن يكون يعني. هذا صحيح ولذلك يخطئ. هذا صحيح. لأن هو الحجة قائمة عليه لكن هو وإن كان في نفس الأمر يحسب أنه يحسن صنعاء فهذا من عقوبة عليه ولذلك يخطئ من يقول أنه لا تقوم الحجة إلا بعد أن يوقن ثم يردها جحودا فلا يجعلون مثل الكفر لجحود والكفر يأتي جحود وغير جحود. نعم. وهذه الآيات ترد عليهم. نحن يخرجون الكفر العملي. يخرجون الكفر العملي ويخرجون الاستكبار والإباء. ويقول ما تكفر حتى تجحد. هذا مو بصحيح. فإن الإنسان يكفر بغير هذا. يكفر بالإباء والاستكبار إلا إبليس أبى واستكبر ما جحد إبليس ويكفر لو سب الله سب رسوله عنه ما جحد ويكفر إذا استهزأ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانه وهو ما جحد فهنا يعني هم بعض الناس يخطئ في هذا ويقرره الله هنا يقول وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن الإنسان يعاقب بمثل ذلك ولهذا فإن العلماء هنا قالوا هل هي في الكفار أو تدخل في بعض طوائف المؤمنين ومر عليكم في التفسير إن كنتم قرأتم أن بعضهم قال هي في الحارورية يعني الخوارج كلام علي بن أبي طالب أيوة. فهنا هل هي في هؤلاء أو في هؤلاء هل هي في الكفار أو في الحارورية الحكم هنا علق بوصف قال الذين ضل سعيهم في البخاري سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكر أنه المراد به الحارورية أي أقرأ لكم كلامه كلامنا كثير لا كلام سعد بن الوقاص سعد بن الوقاص أنه سأله ابنه مصعب عن بالأخسرين أعمالا في هذه الآية هل هم الحارورية فقال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحارورية الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه وكان سعيد يسميهم الفاسقين سعيد هنا سعد هي سعد هي رواية في البخاري سعد هذا غلط نسخة هذه نسختكم يا شيخ الله يهديكم يا عالم الفوائد وكان سعد يسميهم الفاسقين وما روي عن علي بن أبي طالب يقول الشنقيطي بأنهم الحرورية فمعناه أنهم يكونون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا هذا صحيح ولذلك شو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحقيروا صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم ويمرقون الإنسان كما يمرق السهم من الرمي ويحسب أنه محسن فعلا ها؟ يحترون عبادة لكن أنا لاحظت ملاحظة إن بعض من يستشكل عليه تطبيق هذه الآية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويقول هذه ما يمكن أن نحكم فيها على أهل الكفر حتى تبلغهم الحجة، وعلى أهل البدع حتى تبلغهم الحجة. إذا جاء عند الخوارج طبقها وقالهم غير معذورين، وقالهم غير معذورين، وهم من أكثر الناس اجتهاد بالعباد. يعني لو كان أحد يعذر عذرهم، ومع ذلك هم غير معذورين، وغيرهم من أهل البدع الذي ليس لهم لا عبادة ولا ديانة ما هم معذورين. يعني مكيالين، ما يعذر لهم أبدا، لكن يعذر لأهل البدع الآخرين، ويعذر الكفار وللروافض، لكن هؤلاء لا يعذر لهم، لا يعليهم ولا يشعر، وهو يحسب أنه يحسن صنع، أو الذي يصنع ذلك يحسب أنه يحسن صنع. والله صحيح. على كل حال، الفهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال الفهم، فالذي يعطيه الله عز وجل الفهم فقد أعطي خيرا كثيرا. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعدا. طيب، قال هنا بعد ذلك، قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الصنع ما هو؟ الصنع إيه؟ الصنع، ما قال يحسبون أنهم يحسنون عملا مثلا. وش الفرق بين العمل والصنع؟ الإتقان. الصنع هو للعمل المتقن، وتتخذون مصانع لعلكم. المصانع هنا هي البناء، لكن البناء المتقن. صنع الله الذي أتقن. قال لي شايب مرة، إيش معنى صنع الله؟ توفي الله يرحمه قديما قبل 15 سنة كذا. قال لي ما معنى صنع الله؟ ما معنى وتتخذون مصانع؟ قلت هي المباني، ولكن الله عبر عنها بالمصانع، لأن الصنع هو العمل المتقن. قال والله انك صادق، الله يقول صنع الله الذي يتقن كل شيء. فاستدله بالايه، اعجبني. على كل حال، لاحظ ان الله عز وجل ماذا قال عن لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم والاثم واكلهم والسحت لبئس ما كانوا يصنعون. واللي قبلها وش قال؟ يعملون بما كانوا يعملون. لما ذكر عملهم هم، ترى كثيرا منهم يتولى، ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهم في عملهم وارتكابهم المنكر قال يعملون، ونهي أهل الكتاب لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال يصنعون. ليه؟ لأنهم أهل علم، فالخطأ منهم شديد. طيب وش وجهه؟ ما تصور لبئس ما كانوا يصنعون، يعني معناته أنه يصنعون شيء. يا شيخ، الذي ارتكب المنكر عمل شيئا، صح؟ قال لبئس ما كانوا يعملون. إيه؟ وأهل العلم قال لبئس ما كانوا يصنعون. إيه؟ السكوت عن الإنكار. وش الصنع اللي فيه؟ ترك قد يسمى عملا، لأنهم لا يتركونه هكذا إلا بتأويلات وجهد وعمل. يتقنونها هذه التأويلات حتى يقولون يتركونهم، ولا يأمرونهم ولا ينهونهم بتأويلات، كما يصنع كثير من الناس الآن، يرتكب المحرمات بالتأويلات، وهذا أشد. ولذلك ارتكاب المنكر قال يعملون، لكن التسويق له قال يصنعون، لأن التسويق له أشد، ويحتاج جهد وعمل وتأويل للنصوص ولي. طيب، أتمعنا يا شيخ في سورة يوسف. في اعتراض ولا وجه اخر؟ اي وجه اخر اعطني اياه. يلا باكستان الاول. يقولون اذا تعدى احسن بنفسه فيكون في معنى اتقان. احسن يعني اذا تعدى يعني احسن بنفسه في معنى اتقان. احسنه اي اتقنه. ايه. واذا تعدى بالافه بمعنى يعني النفس. إذا تعدى بنفسه يحسنون صنعا. إيه فيكون فيه معنى إتقان. إيه. وإذا تعدى بالإله فيكون فيه معنى المنفعة. شلون يعني إله؟ مثل إيش؟ أحسنت إليك. أحسنت. يعني نفعت أحسن إليك. إليه. أحسن إليه صنعا. أحسن إليه مثلا. صنعا. ومعناه يعني أحسن إليه معروفا. فإذا كان أحسنه بمعنى أتقن هذا الشيء. يعني أنت الآن تأتي بوجه آخر للإتقان وهو أنه أو أنه أن عد الفعل. ها؟ يعني هذا وجه ثاني. الوجه الأول أنه الصنع هو شيء متقن، والثاني أنه عد الفعل بنفسه. يحسنون صنعا، ما قال يحسن إليه. معلش يا شيخ، هو خرج عن الآية. نديم خرج عن آية سورة المائدة. لا بس تكلم عن هذه الآن. أي سام تقول في سورة يوسف. في سورة يوسف الله أعلم بما يعملون، في موضع أخرى الله أعلم ما يصنعون. يعني أنت سوف تقارن بينها بالنظر للسياق بهذا المفتاح، وهو أن الصنع العمل المتقن. فأنت إذا أردت تقارن انظر للسياق، بس خذ معك هذا الأصل. فهنا إذن هنا ماذا يكون المعنى هنا؟ قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي هذولا خسارتهم كبيرة. أولا قال هل نبيكم بالأحسن الأعمال وعرفتم ما فيها، والذين ظل سعوا في الحياة الدنيا وعرفتم ما فيها. وبعدين قال هنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أول يحسبون، وش معنى يحسبون؟ هي ليست ليست مجرد الظن، وإنما أيضا فيه جهد وفي عمل وفي عدد عد يعني. فكأنهم يعملون هذه الأعمال وهم يعدونها ويرجون نوالها، هذا واحد. وبعدين قال وهم يحسبون، هذه يحسبون. بعدين قال أنهم يحسنون، ما قال حتى يعملون، قال يحسنون. والإحسان أمر زائد، نفس مادة الإحسان هي أمر زائد على العمل. ثم إنهم قال صنعا، والصنع وهو العمل المتقن. فأيضا هم يعني بذلوا جهد وظنوا أنهم قد جودوا عملهم، وأيضا عداه بنفسه، وهذا يدل على الإتقان. هذه أربع أوجه تقريبا. وصنعا مصدر، والمصدر يؤكد العامل. ايوه يدل على اسم المفعول. يعني وهم يحسبون، يعني لم يقل يحسنون في صنعهم مثلا، فجعل عملهم نفسه هو الصنع. هذه مبالغه صح. وممكن نقول التنكير، والتنكير يدل على التعظيم. فخسارة هؤلاء كبيرة جدا. في هنا يعني شيء يسمونه جناس التصحيف، يسمونه جناس التصحيف. هذا من أي علم؟ من علم المعاني. البديع. ولا البديع؟ إيه. ولا البديع؟ أشياء لفظية، لا محسنات لفظية بس. البديع. البديع. في جناس ناقد. هي كم نوع هي العلوم؟ ثلاث. علم البيان. والمعاني والمعاني والبديع. صحيح. لكن هنا وش معنى جناس جناس التصحيف؟ الشيخ هو جناس نوعان. إيه. جناس تتابع هو جناس تصحيف، أو يكون جناس تا وجناس تا. إذا كان يتفقون في عدد الحروف ووضع الحروف وترتيبها وهذا تام مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما يقول هذا ساعة ما لبسوا غير ساعة هذا جناس تام ساعة أما تطهر تنهر هذا جناس نافذ إيه لكن هذا جناس تصحيف وش معناه؟ هو نفسه شيخ جناس تصحيف معناه هو الجناس نافذ لا جناس التصحيف له معنى أدق من هذا هو جناس ناقص كله ماشي أصلا الجناس التام يتطابق بجميع الحروف هنا كل ما عداه جناس ناقص ما في شك لكن ما هذا تسمية خاصة يقولون جناس التصحيف ما مر عليكم هذا قالوا صاحب التحرير والتنوير وقالوا الشنقيطي بعد الشنقيطي إن كنتم تريدون أوريكم كلامه قال هذا يعني تجنيس التصحيف وهو أن يكون النقط فرقا بين الكلمتين أن يكون النقط فرق بين الكلمتين النقط الكلمة كالكلمة لكن الخلاف بينهما في النقد فقط إيه كما في عند المحدثين يفرقون بين المؤتلف والمختلف إيه بالنقد يعني الآن يحسبون ويحسنون إيه في النقط تصحيف يقول يسمونه تصحيف ويقول أورد بيتا للبحتري يقول ولم يكن المغتر بالله إذ شرى ليعجز والمعتز بالله طالبه المعتز المغتر فرق بالنقد يعني هذه فائدة يعني من علم البديع وهل لها أهمية دي من حيث المعنى لا لكنها تسهل في حفظ الله لا العبارة ورسائل الحقيقة ليس يعني تشقيق هذا بس يعني ليس له ايوه شيخ ذكر له حال سامي شيخ تزيين ولكن انا ما اظنه تزيين مقصودا بالذات تصحيف جناس التصحيف هذا انا اظنه موافقة هذا وليس مقصودا طبعا هذا قبل ان تقعد القواعد فلما قعد علم البديع سيكون من يفعل ذلك يفعله قصدا لا يا شيخ العربي اذا تكلم بسجيته هل يقصد مثل هذا لا لكن لكن لكن الجناس التام اظنه يقصده سم يا شيخ ما عليه هو يا شيخ هو عفوا يعني عفوا يأتي موافقة بدون ما يقصد لا يا شيخ عفوا إنه لا يتكلف هذا المقصود لكن لكن لكن لكن أقصد الجناس التام الجناس التام لابد يقصده يا شيخ لأنه ظاهر ظاهر وملفت النظر نعم يقولون إذا قصده أذر بالمعنى هذا إذا تكلف إذا تكلفه ولم يكن من طبعه أما كلام أهل الطبع ما يقال في هذا ولذلك هم يسجعون والسجع شيء لفظي لكنه معنوي بعد السجع والجناس يقصده لكنه لا يقصده مثل الذي يركب تركيب مثل ما نسمع الآن من المحدثين يركبون تركيب هو يقصد يسجع أو يقصد جناس فيركبها تركيبا ولذلك يكثرون منه أو تكون قصيدته كله كذا بعد هذا تكلف ظاهر ما في شك وأما كلام الله عز وجل فله المثل الأعلى طيب هنا قال إذن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم سم يعني احنا منذ ايام افكر مثلا في الحياه الدنيا يكون بمعنى يعني قريبه يعني يكون الدنيا في في في الزمان ويكون الدنيا في الرتبه حقيره مثلا يمديك شيخ هذا يعني المقصود مثلا في الدنيا ليست الحياه الدنيا نفسها ولا انه يفيد معنيين يفيد معنيين شيخ اكيد يفيد معنيين. اكيد يفيد معنيين لانه ما سماها بالحياه الدنيا الا لهذا اصلا وما سماها الحياه الاخره الا لانها هي الاخيره ولاجل هذا المعنى اكيد يا شيخ فيكون اثرها في السياق يا شيخ معنى ثاني شيخ ها يعني هذه الدنيا قريبة وذاك الآخرة يعني متأخرة والثاني مثلا معنى ثاني يكون الدنيا الحياة الدنيا هي الحياة الحقيرة يعني الدنيا في المرتبة والله هذه ما أدري في الدنيا في المرتبة هل طبعا هذا بيقول لك المشترك بس هل يستعمل المشترك هل يستعمل المشترك سم يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أدنى يعني ما نحقر إيه. والله أنا بس قضية المشترك هل يستعمل في المعنيين مشترك شيخ المشترك اللفظي هل يستعمل في معنيين في آن واحد في وقت واحد مشترك الذي اختلفوا بعضهم قالوا يمكن يستعمل في معنيين ألا عندك أنت أكثر يقولون لا يستعمل عندك أنت يستعمل ولا ما يستعمل عند فضيلتكم الله شاك استشيركم بس لا هلا استشيرك انا من هذه هربت انا ما حررت هذه ولذلك انا ما استعمله هذا الا رغما عني اذا اضطريت اليه اضطرارا اما هذا يعني لانه هذا حقيقي فيه زياده تشقيق للمعاني لا شك وانا سالي واحد مره قال لي طالب فرنسي قال يعني الحين انت يوم تذكر هذه المعاني يعني العربي يدرك هذه المعاني كلها ولا هذه تشقيقات من عندكم زياده يعني معلوم معقول كلام الله عز وجل مثلا الذي تفسرونه او كلام الرسول يعني يدل على المعاني هذه كلها ها يعني احنا جلسنا الحين كم جالسين ساعه ونعدد يعني هو طيب نحن أدركنا ما لم يدرك العربي ولا العربي صاحب الطبع أقصد يعني أو هو أدركه مباشرة هو أدركه لأن حنا كلنا الحين نحن كلنا نشترك في العربية لكن ذاك العربي هو صاحب الطبع فنحن نجلس نعدد بهذه قدرتنا لكن هو صاحب الطبع يوم يسمع بإذنه هل تأتي عنده هذه تتولد هذه المعاني كلها تتولد في في في في وقت السماع خاصة إذا تأمل إذن هو تتولد لك لا يلزم إنها من يوم تطرق سمعه تتولد كل المعاني ولذلك هم يتأملون في بعض الآيات ويتفوق بعضهم على بعض في إخراج بعض الأحكام والمعاني الزائدة وفي آيات الأحكام ومثلها يظهر شيء كثير من هذا إذن هم يدركون أكثر مما ندرك لا شك وبعضهم أكثر من بعض فالقرآن يحصل فيه الزكاة للنفوس والعلم بقدرها القلوب فاحتمل فسالت أوديتهم بقدرها القلوب تختلف لكن لكن لكن هم يتفاوتون وأنا ضربت مثال مرة قلت مثال ذلك مؤول الرؤى يسمع نص وهو يستخرج منه أشياء بسرعة وأنت ما تهم إن أدركت شيء أدركت شيئا غابت عنك أشياء ثم إذا فسرها لك وقال هذا الرمز يدل على كذا وهذا يدل على كذا قلت خلاص غريب صحيح طيب هو كيف أدركها بسرعة لحظة إدراكه ترى هو مثل إدراك العربي للنص مثله وفيهم من هو لماح ومنهم من هو أقل منهم وحتى معبر الرؤى منهم كذا ومنهم أظن هذا يعني المثال واضح يعني. طيب على كل حال يعني هذا الذي دعا إليه طيب قال هنا أولئك لماذا قال عن أولئك وجاء باسم أيوة. الإشارة؟ أيوة، لأن يقولون إشارة عرف المعرف كأنه هو شخصه، يعني بعد أن وصفهم كأنه أبرزهم. أيوة. أبرزهم. ولا يحتاج أنه يذكرهم بغير اسم الإشارة، كانوا قدامك تشير إليه، فالإشارة أعرف المعارف، الإشارة أعرف المعارف. قال أولئك الذين كفروا، يعني هؤلاء الذين وأصفهم بتلك الجمل، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، كفروا بآيات ربهم. وهنا قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، والسورة هذه أتت بآيات وهم سألوا عن آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينهم تلك الآيات، لكن هم هذا حالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، لأنهم ينكرون البعثة ولو كانوا يؤمنون به ما كان هذا حالهم. فحبطت أعمالهم. ما معنى حبطت؟ حبطت، حبط أصلها في اللغة وش؟ الحبط. وهذه سبقت علينا عمران، سبقت علينا أكثر من مرة. لا هي مرة اللي جلسنا نفصلها في لا ودروس من الرياض إنك ذكرت الحبط. أصل الحبط هو أن تكثر الدابة من الأكل ف يضرها أو يميتها. أصل الحبط هو مرض أو ألم يأتي من كثرة الأكل، ولذلك في الحديث قال إن ما يأكل إن مم إن إن لمما ينبت إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إيش معنى يلم؟ يقارب من القتل، يعني يمرض يوهن أو يقتل. والقتل هنا والألم هذا حصل بسبب كثرة الأكل، كثرة الأكل كذا. إذن ما معنى هنا فحبطت أعمالهم؟ أعمالهم الباطلة. فحبطت أعمالهم يعني هؤلاء إنما خلطوا وأكثروا من التخليط، فحبطت أعمالهم التي أكثروا منها. وهذا يدل على أنهم يبذلون جهد. فحبطت أعمالهم فلا، وأن أعمالهم هي سبب خسارتهم، أعمالهم هذه التي أكثروا منها هي سبب الخسارة. فقال هنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الفاء هنا وش نوعها؟ مفصحة عما قبلها، يعني للتفريع على ما قبلها. نعم نعم. طيب وش مناسبة التفريع هنا؟ أن أعمالهم حبطت في الدنيا. إيه. فماذا سيوزن لهم من خير يوم القيامة؟ يعني لما أكثروا من هذه الأعمال الباطلة وهي ظلت وحبطت، فنتيجتها ما هو؟ أنهم ليس لهم يوم القيامة عند الله وزن. طيب هنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل المقصود وزنا يعني قدرا ولا وزن حقيقي؟ إذا صح حملها على حقيقتها فتحمل على حقيقتها، هي توزن. وقد جاء في الحديث أنها توزن، ليس لها قيمة. وش يا شيخ؟ ما هي الذي توزن؟ ما هي الذي توزن؟ هنا قال فلا نقيم لهم لا يزن بأنفسهم ولا يزن أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إيه فهنا الوزن طبعا يكون، الوزن يكون لثلاثة أشياء، ما هي؟ الأعمال والرجل نفسه، الأشخاص وصحائف الأعمال، وصحائف الأعمال. طيب صحائف الأعمال ما الذي يدل عليها؟ يدل عليه حديث البطاقة، حديث البطاقة تؤتى بالسجلات وتؤتى بطاقة بسجل وتطيش السجلات وترجح البطاقة، إذن هو ميزان حقيقي. والعامل نفسه يؤتى بالرجل السمين العظيم، قالوا في الميدان من أحد هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي بن مسعود لها يا لما رأوا ساقه وقال له أثقلوا في الميزان من جبل أحد. والعمل نفسه أثقل ما يذكر من سعودين حسن الخلق، حسن الخلق مثلا يثقل الميزان، وكلمة ثانية خفيفة ثانية على لسان الحبيبة ثانية ثقيلة ثانية في الميزان. طيب هنا إذن هنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يشمل هذه الأمور الثلاثة، وأيضا هو يدل على أنهم ليس لهم قدر عند الله جل وعلا، فلا نقيم لهم. إذن قال فلا نقيم، لم يقل فلا نزم. شو الفرق بينهم يا شيخ؟ وش الفرق بينه مع الله يحفظك؟ والله ما يظهر ولكن في شيء. طيب اقرا لكم كلام ابن عاشور، يقول ونفي إقامة إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشيء وفي حقارته، لأن الناس يزنون الأشياء المتنافس في مقاديرها، والشيء التافه لا يوزن، فشبه بمحقرات في طريقة إلى آخره. المهم على كل هذا كلامه هنا يعني كان يقول ما في ميزان أصلا. إيه بس هذا خلاف ما نريد، هذا يكون معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إن ليس لهم قدر، وليس المقصود نفي نفي الميزان. نعم، وليس المقصود نفي قيمة أعمالهم أو قيمتهم هم في الميزان الحقيقي. فعلى كل حال هي الآية محتملة، لكن فعلا أنا أشكل علي فلا نقيم، وإن كان وإن كان بعضهم يعني ذكر أنه فلا نقيم لهم، ذكر الميزان الحقيقي كالشنقيطي وغيره، وإن ذكر الشنقيطي القول الثاني قال أنهم أيضا قيل، وقال بعض أهل العلم أنهم لا قدر لهم لحقارتهم وهوانهم. شيخنا حتى يعني من التفسير ذكر يعني ورد في الحديث يؤتى بالرجل الأكول الشروب العزيز فيوزن بحبة فلا يزن، فما هو يوزن ولكن ما يكون له وزن. لا بس الإشكالية نقيم، نقيم أي لا نثقل موازينه، لا نثقل موازينه. لا بس يعني الآن النقطة إنه يقول لا نقيم لا نثقل، لكن هل دلالة نقيم في اللغة القيام بالشيء؟ طيب تسمحوا لي أقول لكم كلام قال الشنقيطي هنا، يقول العلماء فيها أوجه، أحدها أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى في مقابل سيئاتهم، بل لم يكن لهم إلا السيئات، ومن كان كذلك فهو في النار. حديث مسلم يدل عليه. يعني لا نقيم لهم وزنا، يعني ما لهم ما لهم ما لهم حسنات حتى توازن السيئات. يعني ما يوضع فيها إلا السيئات، ما في شيء، ما في حسنات. وهذا قاله بعض العلماء ترى، قال الميزان للمؤمنين وليس الميزان للكفار. وبذكر ابن عثيمين في مواضع تكلم على هذا، هنا ما أدري شو ذكرها، لكن في مواضع ذكر أنه بعضهم قال أنه كيف يوجد الكافر وأيضا ما وهو ليس له حسنات أصلا، أليس الميزان من كفتين؟ الميزان أليس فيه كفتان؟ ما ذكر هنا شيء الشيخ؟ إيه قال فلا أي أي لا أنه لا قدر لهم عندنا إلا قال ابن عثيمين لا قدر ولا ميزان ابن عثيمين إيه قال وقيل إن المعنى أننا لا نزنهم، لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات، والكافر ليس له عمل حتى يوزن، ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كلها. قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيقام الوزن لإظهار الحجة عليه، والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل السنة أكيد، لكن هنا ما أجاب عن على كل حال هذا محل إشكال، لابد نحرر معنى نقيم مهم. أنا كنت والله ودي سم الآثار التي ذكر طبري وابن كثير إيه، بس الحديث هذا يضعفونه يا شيخ، اللي أنت قلت الرجل الأكل العظيم هذا يضعفونه لأنه هذا في الكافر. الشيخ هو ابن كثير يقول فذاكر بلفظ البخاري سبعة، فذاكر بلفظ البخاري سبعة، ذكر بلفظ البخاري أيوة ابن كثير ذكر فذاكر بلفظ البخاري سبعة أيوة عند البخاري هذا الحديث. وقال اقرأوا إن شئتم أيوة يقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم مكانة وزن. عندي في هذا في البخاري نعم البخاري ومسلم متفق معه وبه فسر النحاس لا الحديث اللي ضعف إن الله يبغض الحبر السمين إيه أيوة هذا الذي كان يذكره الشيخ الشنقيطي. أما هذا الحديث صح في الصحيح ولفظه يا شيخ لا يؤتى لا مش يأتي يؤتى يؤتى بالرجل السمين أيوه لا يأتي أنا إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لازم عند الله تنحر عورته وقال اقرأوا من شئتم. طبعا قوله هو قال اقرأوا من شئتم قول من تحتمل الصحابي تحتمل الصحابي تحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لكن هل هل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ثبت رفعه إليه أنه قال اقرأوا إن شئتم، ولا هذا دائما تعابير الصحابة؟ تعابير أبو هريرة يكثر من هذا. أبو هريرة يكثر معروف. أبو هريرة يكثر. بس أنا ودي لو واحد منكم يا أهل الحديث يريد أن تكفر لو نص واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم وثبت رفعه إليه. طيب. حتى نقول إنه هذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. أو نقول للأغلب أنه ليس من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألا تكفيك آية الصيف فأحاله؟ لا يا أنا أتكلم عن الأسلوب اقرأوا إن شئتم الأسلوب اقرأوا باللفظ هذا إن شئتم. طيب يعني إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما الإشكال؟ إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو لفظ واحد يصير فيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مثل هذا الأسلوب، وإذا لم يثبت عنه ولو لفظ واحد وكل ما ورد عن الصحابة فالمواضع المشكلة نقول ما ليس من معهود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ إن شئتم. في المواضع التي لا يتبين فيها الرفع من المواضع اللي فيها إشكال، بمعنى أن كل المواضع مثلا نجزم هذا قاله أبو هريرة وهذا مشكلة، لكن لو ثابت عندنا في موضع واحد بس أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مثل هذا نقول هذا أسلوب نبوي. معي يا شيخ؟ بس أنا هذا دائم يرد علي أحيانا وأستشكله لأنني أريد أن أعرف يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يستعمل مثل هذا الأسلوب أو لا يستعمل. طيب حنا أذن عندنا لو 10 دقائق يا شيخ شيخنا بارك الله فيكم شيخ، بس استفسار سريع شيخ. سم شيخ، فلما تغشاها حملت خفيفة، هذا في ايش؟ في ايش؟ هل هو في اولاد ادم؟ نعم طبعا فيها خلاف، هذه هل هي في ادم نفسه ولا في اولاد ادم؟ ومعلوم ماذا ترجحت؟ انا والله عندي انه فيها في اولاد ادم. ايش الله مع السلامة. ايه حديث سأل شيء؟ ها؟ ايه حديث سأل؟ كيف شيخ؟ سأل عن اي حديث؟ لا حديث الآية فلما ترشيها وحيك واحد تلو كل واحد يفعل له رأيه تقرأ لما تغشيها حملت حملة خفيفة مرة فيه فلما أثقل اختلاف العرب هل ينسب إلى آدم ولا ما ينسب إلى آدم؟ هل يصح نسبة الشرك إلى الأنبياء؟ نعم بها أنها نسبة الشرك هي. بس في رواية في حبان وحاجة